بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 98 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع قاف قاف الغزواني من جيزان. أخونا له جمع من الأسئلة، يقول في أحدها: هل في رواتب الصلوات الخمس قراءة بعد الفاتحة أم تكفي قراءة الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن السنن الرواتب وغيرها من الصلوات من صلوات النوافل يقرأ فيها ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وإن اقتصر على الفاتحة أجزأ في الفريضة وفي النافلة، ولكن الأفضل والمستحب أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في النوافل، رواتب كانت أو غير رواتب. وأما في الفريضة فإن كانت الصلاة ركعة كصلاة الفجر يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين، وإن كانت أكثر من ركعتين كالمغرب والعشاء والظهر والعصر فإنه يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وأما في الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من الرباعية فإنه يقتصر على الفاتحة. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اقتصر على الفاتحة في الجميع لأجزأ، لكنه خلاف الأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا صليت الوتر بعد العشاء 3 ركعات ثم قمت من الليل فصليت ما أقدر أن أصلي، وبعد ذلك نمت وقمت لصلاة الفجر في وقتها، هل هذا عمل طيب كما ترون؟ لا بأس بذلك، إلا أن الأفضل أن تؤخر الوتر وتجعله في آخر صلاة الليل، تختم به صلاة الليل، هذا هو الأفضل إذا كنت واثقا من قيامك في آخر الليل. أما إذا كنت لا تثق من قيامك في آخر الليل فإنك توتر قبل أن تنام، فإن يسر لك وقمت من آخر الليل فإنك تصلي ما تيسر من النوافل والتهجد وتكتفي بالوتر الذي سبق في أول الليل، لا مانع من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر أنه يخشى ألا يقوم آخر الليل، شيخ صالح. كما ذكرنا أنه إذا كان يخشى فإنه يوتر من أول الليل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة. نعم. فإن قدر أن يقوم من آخر الليل طيب، فلا يحرم نفسه من الصلاة، بل يصلي ما تيسر ويكفي الوتر الذي أوتره من أول الليل. الحمد لله. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أحد رفيدة إحدى الأخوات ورمزت إلى اسمها بالحروف فاميم ياطا، تقول: ما حكم استعمال أدوات التجميل مثل الحمرة والظل الذي يوضع فوق جفن العين، مع العلم أن المستخدمة غير متزوجة ولكن ينقصها شيء من الجمال، ولا تضع هذا إلا بين النساء فهي غير متبرجة؟ لا بأس باستعمال المساحيق للزينة، إلا أن الحاجبين لا يغير فيهما شيء، لا يقص منهما ولا يزال منهما شيء، ولا يوضع فيهما شيء من الصبغ، لا داعي إلى ذلك. أما استعمال المساحيق في الوجه وما يصلح أن توضع فيه فلا مانع من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ذكرت أنها غير متزوجة، هل هناك فرق بين المتزوجة وغير المتزوجة في هذا الموضوع شيخ صالح؟ لا فرق بين المتزوجة وغير المتزوجة. نعم. المهم أنها لا تظهر أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولا فرق في ذلك بين المتزوجة أو غيرها، فإن للمرأة أن تتجمل وأن تتزين بما يباح من الزينة من غير تعرض للرجال أو إظهاره للرجال الذين ليسوا من محارمه. لا. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن قص الشعر للمرأة بقصد الزينة وهي لا تقصد التشبه بأحد ولا تعرف أيضا التشبه، وإنما بالشكل الذي تريده هي بنفسها، هل يحرم قص الشعر حينئذ إلى الكتفين أو لا؟ الأولى والأحسن ترك الشعر، لأنه هو الزينة، في قصه تشويه. وقولها إنها لا تقصد التشبه هذا فيه نظر، لأنه ما كان يعرف هذا القص إلا بعدما جاءت هذه الموضات الجديدة ورأت النساء في هذه البلاد النساء من خارج هذه البلاد، رأيناهن أو رأينا صورهن في وسائل الإعلام، أخذنا يقلدنا ما يظهر لهن من صفاتهن، فهذا فيه تشبه بلا شك، وهو عادة مجلوبة بلا شك، لأنها ما كانت تعرف، ما كانت تعرف في هذه البلاد، وإنما جاءت عن طريق التشبه بنساء الخارج. وكما ذكرنا أن جمال المرأة في شعرها وذوائبها وبقائها إنما تقصه إذا احتاجت إلى قصه لمرض أو لزيادة كلفة وهي لا تستطيع، أو لكونها كبيرة السن وفي طول الشعر كلفة عليها، لا بأس بذلك، إذا قصته للحاجة لا بأس، أما قصه للزينة فإن الزينة في بقائه. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصبغة للشعر سواء كانت حمراء أو صفراء أو ما يسمى الميش كما سمت، جزاكم الله خيرا؟ الشعر إذا كان شيبا فإنه يصبغ بغير السواد، يغير الشيب بغير السواد، من أنواع الأصباغ الحمراء أو الصفراء أو ما هو بين الأسود وغيره ما ليس بأسود خالص. وأما غير الشيب فإنه لا يغير عن لونه إلا إذا كان مشوها، إذا كان لون الشعر مشوها فلا بأس أن يصبغ بما يزيل تشويهه، أما إذا كان شعرا عاديا ولونه لا تشويه فيه ولا شيب فإنه يبقى على ما هو عليه ولا يغير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد إخواننا من أندونيسيا بعث يسأل ويقول: أنا أريد أن أتزوج من فتاة ولكن أهلي رفضوا وأبوا أن يوافقوا علما بأنها ذات خلق وإيمان، فهل علي إثم إذا ما تركتها أو كيف توجهونني إذا ما خالفت أهلي وتزوجتها؟ إذا كانت ذات خلق ودين وليس فيها ما يمنع شرعا زواجك منها فإنه يباح لك أن تتزوج منها، لكن إذا ترتب على ذلك سوء تفاهم مع أهلك اختلاف فإن الوفاق مطلوب والخلاف لا خير فيه، والنساء كثير ولله الحمد، فعليك إما أن تقنع أهلك بزواج هذه المرأة وإما أن تلتمس غيرها مما لا يحصل بينك وبين أهلك نزاع في ذلك لما يترتب على النزاع من القطيعة ومن الآثار السيئة، فيخشى أن يؤثر ذلك على مستقبلك مع أهلك ومع أقاربك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية مشابهة تقريبا إنما العكس فيها هو الصحيح، وصاحب هذه القضية أحد إخواننا من جمهورية مصر العربية. القضية أطال فيها كثيرا، ملخصها أنه خطب فتاة من أحد الأشخاص واتفقوا على تلك الخطبة، إلا أن أبا الفتاة غير رأيه في آخر لحظة، وحينئذ يطلب من فضيلتكم التوجيه وينصح أولئك الذين يغيرون آراءهم في مثل هذه المواقف، جزاكم الله خيرا. الواجب على أولياء الفتيات إذا تقدم لخطبتهن من تتوفر فيه الشروط المطلوبة شرعا من الأمانة والدين وحسن الخلق، الواجب على أولياء الفتيات أن يزوجوهن بمن توفرت فيه الشروط إذا رضين بذلك، إذا رضيت الفتاة بذلك أيضا، لأن في رد الخاطب الكفء مفاسد ربما يفوت ولا يأتي له بديل فتتضرر هذه الفتاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الولي الذي ذكره السائل أنه تغير في آخر لحظة، إذا كان تغيره لسبب يقتضي ذلك ولمبرر وجيه فلا مانع أن الإنسان يغير رأيه إذا ظهر له ما يبرر هذا التغيير، يعني عرف عن هذا الشخص أنه لا يصلح، تبين له ذلك الواجب أن يغير رأيه، لأنه يلتمس المصلحة لموليته. أما إذا كان لم يظهر له ما يوجب التغيير وإنما غير رأيه لأمر نفسي أو لطمع دنيوي وأمر يختص به هو نحو هذا الشخص وفي ذلك إضرار بالمولية، فإن هذا لا يجوز له، لأنه يفوت على موليته كفأها ويؤخر زواجها لا لشيء إلا لهوى في نفسه، وهو إنما ينظر في مصلحة موليته ووضعها عند كفئها اللائق بها وهي ترضاه، فلا يحرم موليته من الزواج إذا تيسر وتقدم لها خاطب كفء، فإن هذا يعتبر فرصة لا يجوز تضييعها لغير سبب وجيه. الذي ننصح به ولي هذه المرأة أنه إذا كان الخاطب على المستوى المطلوب وقد رضيت به الفتاة، فإننا ننصحه بأن يقدم على تزويجها وأن يبادر بذلك ولا يتمنع لأمر خاص به هو أو لرغبة خاصة به هو، لما في ذلك من فوات الفرصة والإضرار بالمرأة وغير ذلك من المحاذير، لا سيما وأن الأزواج الأكفية في هذا الزمان قليل، فإذا يسر الله كفأ فهي فرصة ثمينة لا تضيع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية محافظة لحج. باعث الرسالة جمع من الإخوة، هم هاشم سعيد قائد وصادق علي غالب وصالح محمد عمر ونظير سعيد عبد الله وياسر علي أحمد وفهمي سعيد أحمد. هؤلاء الإخوة اجتمعوا في هذه الرسالة ويسألون عن عدد من القضايا. أولى القضايا التي يسألون عنها أن الإمام في قريتهم يقوم بالاحتفال في يوم 27 من رجب، وأيضا في المولد النبوي مناسبة الإسراء والمعراج في المسجد مع بقية الناس مع المصلين، فهل يجوز ذلك أم لكم توجيه ننقله إليهم جزاكم الله خيرا؟ الذي يجب في الإمام في الصلاة أن يكون قدوة صالحة، أن يكون عاملا بالسنة تاركا للبدعة ومحذرا منها، والاحتفال بالإسراء والمعراج أو بالمولد النبوي أو بليلة النصف من شعبان، كل هذه الاحتفالات بدعية لا يجوز فعلها، لأنها من محدثات الأمور التي لا دليل عليها في الشرع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين، ولم يكن في سنته ولا سنة خلفائه الراشدين إحياء هذه الموالد وهذه المناسبات، إذن فهي محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والمسلم إنما يطلب الأجر والثواب والقبول من الله عز وجل، فكيف يعمل عملا يرد عليه ولا يقبل؟ كيف يعمل عملا بدعيا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أشد التحذير وحكم عليه بأنه ضلالة وأنه في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. الواجب على الإمام أن يكون متجنبا لهذه البدع ولا يساير الناس على عاداتهم، بل الواجب أن يبين لهم السنة وأن يحذرهم من البدعة وأن يمنعهم من إقامتها في المسجد، لأن له سلطة على المسجد الذي هو إمام فيه. فإذا قام هذا الإمام بالواجب فإنه يكون عاملا بالسنة وقدوة في الخير، أما إذا لم يقم بهذا الواجب ولا ينهى الناس عن ذلك ويتركهم يعملونه في المسجد أو أشد من ذلك أن يشاركهم في ذلك وأن يسوغ ذلك لهم، فهذا لا يصلح أن يكون إماما يقتدى به، بل يجب استبداله بإمام عامل بالسنة ومتجنب للبدعة، لأنه إذا بقي على هذا العمل القبيح وهو إحياء البدع في المسجد أو إقرار ذلك، فإن الناس سيحتجون به ويقولون: إمام المسجد لم ينكر هذا، أو إمام المسجد شارك في هذا، فيكون هذا الإمام من دعاة السوء ومن القدوة السيئة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الواجب على هذا الإمام وغيره من أئمة المساجد وكل من له قدرة، الواجب عليهم العمل بالسنة وتجنب البدعة والتحذير منها ونشر الحق ودحض الباطل، لأن هذا هو واجب أئمة المساجد وغيرهم من كل من عنده القدرة العلمية والقدرة السلطانية، أن يكونوا دعاة إلى الخير وينهون عن الشر والمنكر. هذا هو المطلوب منهم، لا أن يرضوا بهذه البدع ويسكتوا عنها أو يشاركوا في إقامتها. فالواجب عليكم أن تناصحوا هذا الإمام وتبينوا له واجبه، فإن لم يمتثل فعليكم أن تسعوا في تنحيته عن الإمامة واستبداله بمن هو خير منه. فإذا لم تقدروا على ذلك فصلوا خلف إمام آخر، التمسوا مسجدا فيه إمام مستقيم على السنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أشرتم شيخ صالح جزاكم الله خيرا إلى بدعة الاحتفال في يوم 15 من شعبان، وهم أيضا يسألون عن هذا الموضوع، فهل من إضافة على ما تفضلتم به جزاكم الله خيرا؟ اليوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لم يثبت فيهما شيء، لا في قيام ليلة النصف من شعبان بخصوصها ولا في صيام النصف من شعبان بخصوصها، لم يثبت فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وما لم يثبت فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز تخصيصه بصيام ولا بصلاة ولا غير ذلك من الطاعات. فإحياء ليلة النصف من شعبان بدعة، وصيام يوم النصف من شعبان بخصوصه بدعة أيضا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسألون عن القراءة التي تعمل لمدة 3 أيام للشخص المتوفى، وفي اليوم الثالث من الوفاة يقوم أهل المتوفى بالذبح ويدعون الناس للغداء. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما نعمله مع أمواتنا من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. فالميت حينما يموت يسارع في تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، حمله ودفنه على الصفة المشروعة، والدعاء له والاستغفار له والتصدق عنه والحج عنه أو العمرة له. كل هذه أعمال وردت بها الأدلة وأنها تعمل للأموات ويصل ثوابها إليهم إذا تقبل الله سبحانه وتعالى ذلك. فالمدار على اتباع السنة، نحن لا نفعل شيئا ليس فيه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينفع الأموات إذا تقبله الله إنما هو ما وردت به السنة وقام عليه الدليل، وأما ما لم يقم عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله فهو بدعة، لا يصل إلى الأموات منه شيء، وهو أيضا يؤثم الأحياء الذين يعملونه ويضللهم عن سبيل الله. فلا خير في البدع، لا في حق الأحياء ولا في حق الأموات. البدع إنما هي ضلال، كل بدعة ضلالة. وعمل هذا الاحتفال بعد 30 أو بعد 40 أو بعد سنة وصناعة هذه الأطعمة وذبح هذه الذبائح، كل هذا من البدع. ولو أنهم بدلا من ذلك تصدقوا بهذه الأطعمة وهذه الذبائح، تصدقوا بها على الفقراء على نية أن أجرها للميت، لنفعه ذلك بإذن الله. وأما إذا أقاموا بها بدعا فإن هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحي، بل يضر الأحياء ولا ينفع الأموات، لأنه غير مشروع. وما دام أنه غير مشروع فإنه بدعة، والبدعة فيها إثم، بدل أن يكون في عملها أجر يكون فيها إثم عظيم. فالذي ننصح به هؤلاء أن يتركوا هذه العادات البدعية، إذا أرادوا النفع لأمواتهم فليستغفروا لهم وليسددوا ما عليهم من الديون والحقوق التي في ذممهم، وليتقربوا إلى الله جل وعلا بما شرعه الله ويهدوا ثوابه إليهم، كالصدقة والحج والعمرة والأضحية. كل هذه إذا عملت بنية أن أجرها للميت وتقبلها الله سبحانه فإنها تنفع الأموات. وأما هذه الاجتماعات وهذه الاحتفالات وهذه المناسبات فكلها لا خير فيها ولا نفع فيها، بل فيها الضرر وفيها الإثم، ولا عبرة بعوائد الناس. وإن تطاول عليها الزمن وعمل بها الأكثر فإنها لا عبرة بها ما دامت مخالفة لهدي الكتاب والسنة. فالخير كله في اتباع الكتاب والسنة، والشر كله في البدع، كما قال الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم،